فأولئك هم صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى فيه آيات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا صدق الله العظيم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله صدق الله صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كان آمنا ومن دخله كان آمنا من أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله وهدى للعالمين فيه آيات

فتكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته Hold on, just a minute.

تفرد به رضوان في غير جنته وجبريل من فوق السماء مرددا تغرب به على حسن تلاوته بلبل تعجب منه العندليب فغرد حماك الله يا خير قارئ بأعظم تنزيل على النبي محمد عشنا واستمتعنا إلى آيات الله البينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بجزيرة أبو عمرو مركز أبو قدير الهندسة الإذاعية إدارة أولاد الحاج عبد الحميد أبو زيد في الحسينية قصر الضيافة المتنقل إدارة الحاج سبقي أبو زدحمة بالملكيين وشكر الله سعيكم.